أعيش مع أسرة صغيرة وأعمل في مزرعة مع أسرتي، وذات يوم شديد الحر عملت في المزرعة، وكان ذلك في رمضان، فأفطرت يوما ثم قضيت ذلك اليوم، فهل يقبل مني القضاء أو علي كفارة؟ إذا كنت قد أفطرت ذلك اليوم بالنظر إلى شدة العطش والجوع إلى درجة أنك لا تستطيعين التحمل إلى الليل، والله يعلم ذلك منك، فإنك معذورة في هذا الأمر، وليس عليك إثم، وليس عليك إلا القضاء، وبالله التوفيق.